محمد صلى الله عليه وسلم وله في الآخرة عدة شفاعات. قال المؤلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى. أول شيء يقول الحمد لله والصلاة على رسول الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخنا وللحاضرين والمسلمين. اللهم آمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأول من يدخلها من الأمم أمته. وله صلى الله عليه وسلم في القيامات ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له صلى الله عليه وسلم ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المكثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي في من ابتغاه وجده. بارك الله فيك. الحمد لله. أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. يستفتح يعني يطلب أن يفتح له، لأن السين والتاء للطلب. وجاء الحديث أنه يأخذ بحلقة الباب فيقعقع الباب، فتقول خزرة الجنة من؟ يقول محمد، فيقوم بك أمرنا أن لا نفتح لأحد قبلك. وعدها العلم هذه شفاعة، وهي خاصة بنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلن يتقدم أحد ولن يدخل جنة أحد قبله. وفي هذا فضل لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ جعلنا من أمة هذا النبي الكريم الذي هو أول من يدخل الجنة وأول من يستفتح باب الجنة، كما أن له شفاعة أخرى خاصة به وهي الشفاعة العظمى، يشفع لأهل الموقف ليبدأ الله عز وجل بفصل القضاء بين العباد بعد أن يتخلى عن هذه الشفاعة، يرى نفسه ليس له هذا المقام. آدم عليه السلام، ثم نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام، وكل منهم يقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. يقول لآدم أنت الذي خلقك الله بيده وأزدك الملائكة، ويقول لنوح أنت أول الرسل، أنت الذي سماك الله عبد الشكورة، يقول لإبراهيم أنت خليل الرحمن، يقول لموسى أنت كليم الرحمن، يقول لعيسى أنت رسول بني إسرائيل أو نحو ذلك، وكل منهم يعتذر حتى ويذكر ذنبا له، إلا عيسى لا يذكر له ذنب، ولكن يقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول أنا لها أنا لها، يقول يا رسول الله تشفع لنا ألا ترى ما نحن، يقول أنا لها أنا لها، يسجد لله عز وجل، يفتح الله عليه محامد لم تفتح لأحد من قبله ولا حتى يحسنها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ثم يقول أرفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي، أول ما يذكر عيسى السلام هذه الأمة، يذكر أمته في ذاك الموقف العظيم، مع أنه جاء إليه يطلب الشفاعة من كل الأمم حتى يبدأ الله في الصلاة، لكن أول ما يرفع رأسه يذكر أمته بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات ربه والسلام عليه. فهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك استفتاح الجنة هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. في شفاعة كبر العلم أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعة لعمه أبي طالب خاصة، إذ من المعلوم أن الكافر لا تنفع شفاعة الشافعين إلا أبا طالب، يعني يستفيد ينتفع من هذه الشفاعة، لكن ليس انتفاعا تاما كاملا، فيخفف عليه بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو في ضحضاح من النار، في ضحضاح من النار. فهذه أيضا خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. في شفاعات أخرى يشترك فيها مع الرسول عليه الصلاة والسلام من شاء الله من عباده، شفاعة من استحق أن يدخل النار أن لا يدخلها، شفاعة من دخل النار أن يخرج منها. في شفاعة أيضا شفاعة من دخل الجنة أن ترفع له الدرجة، الذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وهذه يذكرون منها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه، فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا برتبته، ومع ذلك الله عز يرفعهن إليه. فهذه أيضا شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره، لكن خاصة به عليه الصلاة والسلام العظمى، وشفاعة لإيش؟ استفتاح دخول الجنة. الشفاعة جعل الوتر شفعا، سميت شفاعة لأن يضيف الشافع طلبه للمشفوع له عند المشفوع عنده، حتى يزيد طلب مع طلب، يضيف طلب إلى طلب. فالمشفوع له ماذا يريد؟ إما أن يدفع عنه ضر أو يجلب له نفع، فيأتي الشافع فيقول للمشفوع عنده اغفر لفلان أو اعف عن فلان أو ادخل فلان أو اخرجه من النار، فطلب وطلب فصار شفع. وهذه الشفاعة منها شفاعة مثبتة ومنها شفاعة منفية. المثبتة ما بنيت أو ما تحقق فيها شرطان: رضا الله عز وجل أو إذن الله عز وجل ورضاه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لابد أن يأذن الله، ما في أحد يشفع من غير إذن، يأتي ويشفع لم يأذن له الله عز وجل لا يمكن، فيشفع بعد إذن الله ثم بعد رضا الله عز وجل. رضا الله عن من؟ عن الشافع والمشفوع له. فالله جل وعلا لا يرضى أن تشفع الأصنام، أن تشفع الطواغيت، كما لا يرضى الله عز وجل أن يشفع للمشركين، ما تنفع شفاعة الشافعين. فلا بد من هذا وهذا، لقول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال جل وعلا: إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. فلا بد من هذا وهذا. الشفاعة المنفية الشفاعة الشركية، كشفاعة التي يرجوها المشركون من الأولياء، يعبدونهم من دون الله، يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه لا يمكن أصلا الأصل أن الله عز وجل لا يأذن لصنم أو لطاغوت أن يشفع، ثم الله عز وجل لا يرضى أن يشفع لمشرك. حتى والد إبراهيم الخليل في الأنبياء وإمام الحنفاء، ربنا جل وعلا نهى نبيه إبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبيه المشرك. فلا يمكن أن تتم الشفاعة، شفاعة المشركين إذا عبدوا الأولياء من دون الله، ولا يمكن أن تتم الشفاعة لمشرك الله جل وعلا لا يرضى أن يشفع له. فهذه الشفاعة، حتى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. الكبائر يستحق أن يدخلوا النار، يستحقون أن يدخلوا النار، لكن ليس بالضرورة كل من توعد عليه بالنار أن يدخل النار. فمعنى هو في النار، كلها في النار إلا واحدة، معنى كل مصور في النار، معنى إلا أدخله الله النار، يعني المراد أنه يستحق دخول النار. فإن كانت معصيته دون الشرك فهو في مشيئة الله، إن شاء جل وعلا أن يعذبه النار، وإن شاء أن يعفو عنه. وإن كان من الموحدين ولم يعفو عنه فإنه يعذب في النار، لكن إلى أمد لا إلى الأبد. أما المشرك فيدخل النار ولا يخرج منها أبدا. هذا التفصيل معروف ومشهور عند أهل السنة والجماعة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أدخله النار أو هي في النار، ليس بالضرورة أن يكون كافرا إذا توعد بالنار. حتى المؤمن حذر من النار وتوعد عليه بالنار وهو مؤمن من أهل التوحيد. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال جل وعلا: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج أقواما من النار من أهل لا إله إلا الله. شوف، قالوا لا إله إلا الله واحترقوا في النار حتى صاروا عمما، يعني فحما، ومن أهل لا إله إلا الله، والعقيدة السنة الجماعة أن من توعد عليه بالنار وهو ليس بمشرك معنى أنه يستحق دخول النار، لكن هل بالضرورة أن يدخل النار؟ لا، هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه بالنار وإن شاء عفى عنه، يحصل له سبب من الأسباب، إما شفاعة وإما حسنات يعني تمحو سيئاته، وإما بلاء، وإما دعوة المصلين عليه، وإما الصالح يستغفر له، غير ذلك. هذا عقيدة السنة الجماعة. فإن كان من الموحدين ودخل النار فإنه يدخل إلى أمد لا إلى الأبد، وليس في ذلك تكفير لمن قيل أنه في النار أو يستحق النار، ليس ذلك تكفير، كما أنه ليس فيه تعيين، يعني إذا قيل مثلا كل مصور في النار فليس معنى ذلك أن المصور فلان هو في النار بعينه، ليس ذلك تعيين، هذا وعيد، هذا وعيد. نعم. تبقى من يدخل النار ويخرج منها عقيدة السنة الجماعة بخلاف عقيدة الوعيدية من المعتزلة والخوارج، فعندهم أن الذي يدخل النار لا يخرج منها، يستدل بقول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. المعصية المراد في هذه الآية الشرك بالله الأكبر، الشرك بالله، وهل الشرك معصية؟ نعم، معصية ليس بطاعة، ها؟ ذنب، يعني إذا أطلق ذنب يشمل حتى الشرك، كما قال ابن مسعود أي الذنب أعظم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ها أن تجعل الله ندا وهو خلقك. الشرك معصية ليس بطاعة، والشرك ذنب، ولكن بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، الخطيئة التي تحيط به هي الشرك التي تحبط العمل، وليس مطلق المعصية يستوجب لصاحبه دخول النار والخلود فيها، لا يمكن هذا، وقد قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما الذي دون ذلك؟ هذه الآية تدل على أن الله يغفر، ها؟ يمكن يغفر ولا لا لما هو دون الشرك؟ يمكن، فكيف كيف تصرف هذه الآية؟ هل المراد أنه إذا تاب من الذنب قبل أن يموت؟ أصلا من مات من تاب من الذنب، التاب من الذنب كمن لا ذنب له، المراد بها الآية حتما وقطعا من مات قبل أن يتوب من معصيته، صح؟ لأن أصلا لو تاب قبل أن يموت معصيته ها فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة تجب ما قبل حتى لو الشرك الأكبر، من تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إذا انتهوا عن شركهم وكفرهم يغفر لهم ما قد سلف، قل يا عباد الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك الكافر إذا أسلم هل يحاسب على كفره؟ لا، لا يحاسب على كفره، بل الإسلام يجب ما قبله، وكذلك كل ذنب من تاب إلى الله عز منه قبل أن يموت وصحت توبته بشروطها فإنه كمن لا ذنب له. إذن الآية هذه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما يشاء في حق من؟ في أهل المعاصي الذين إيش؟ ماتوا على المعاصي، أما الذي تابوا من المعاصي فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لا يقال عن من زنى وتاب أنه زاني، ولا يقال عن السارق بعد أن تاب أنه سارق، ولا يقال عن الكافر بعد أن أسلم أنه كافر، لا، فصارت هذه الآية صريحة واضحة وهي قاطعة لضلال الوعيدية من المعتزلة والإباضية والخوارج، يقول إذا دخل النار ما يخرج منها، لا، يدخل النار إن كان منها التوحيد، فالتوحيد مانع من موانع الخلود في النار، يدخل حتى لو دخل فإنه يعذب إلى أمد لا إلى الأبد ثم يخرج منها. وقول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا المنطوق ماذا يفهم من أن المؤمن تنفعه شفاعة الشافعين، الكفار الذين يقول وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين، يكذبون يوم الدين، فهؤلاء فما تنفعه شفاعة الشافعين، طيب من لم يكن كذلك تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله عز وجل ورضاه. نعم. يقول الشيخ الإسلام تيمية الشفاعة الأولى والثانية والثالثة كما تقدم، قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، بغير شفاعة. ولكن هؤلاء أيضا بعلم الله عز وجل أنهم ليسوا من المشركين، ما يخرج الله من النار أقواما قد أشركوا بالله، لأن الله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول الله عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك، ويقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيأخذ قبضة من أهل النار فيخرجهم من غير شفاعة، حتى يقول شفع الشافعون بقيت رحمة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرجهم من النار، حتى أنهم لم يستوفوا كل ما يستحقون من العذاب. لأن إذا استوفوا كل ما يستحقون العذاب ما معنى هذا؟ ليس معنى أنهم خرجوا بشفاعة، فيبقى من يستحق العذاب وشاء الله أن يعذبه حتى يخرج آخر رجل من النار كما جاء في الحديث. طيب، يقول بل بفضل ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا. الجنة واسعة، عرض والسماوات الأرض. حتى بعض الناس إذا قلت لفلان يعني عنده من الضلال أو الانحراف أو كذا يعني يظن أنك تخشى أن يزاحمك في الجنة. أولا نسأل الله أن يكتب لنا الجنة لجميع المسلمين. ثانيا يا أخي الجنة عرضها السماوات والأرض، حتى إذا أخذ أهل الجنة منازلهم يبقى فيها فضل، يبقى فيها فضل، حتى ينشئ الله عز وجل أقواما فيدخلهم الجنة، يخلقهم يوم القيامة ويدخلهم الجنة، ما عاشوا في الدنيا وابتلوا ولا، يخلقهم الله يدخلهم الجنة لسعة الجنة، جنة واسعة. قال وأصنافهم وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة، يعني ويدخل في الإيمان بهذا كل ما تضمنته الآخرة من ذكر ما جاء في الكتاب والسنة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء فعل موروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذاك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. كثير هذا في القرآن وفي السنة عن أحوال يوم القيامة. نعم، نقرأ عن تعليق الشيخ بن باز رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا. يقول الشيخ بن باز، نعم، يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يقول المؤلف رحمه الله: أول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو نبينا، هو أول من يستفتح باب الجنة، والله جل وعلا أمر أن لا يفتح بابها لأحد قبله صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يستفتح بابها وأول من يقرع بابها ويقول له الخازن: أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته بعد اللهم صل وسلم. اللهم صل عليه وسلم، قفزت كلمة عليه. اللهم صل عليه وسلم. نعم. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته بعد الأنبياء عليهم السلام أمته، فأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أول من يدخل الجنة من الأمم، وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات يوم القيامة: الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم ويحاسبوا، وذلك بعد أن يتراجع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عنها، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. الناس إذا اشتد الموقف فيفزع الناس إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي، نفخ فيك من روحي، وأسجل لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، يعني من المشقة والشدة. فيقول عليه الصلاة والسلام: لست هنالكم، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. طيب، هذا الحديث أيضا حديث الشفاعة، المعروف حديث الشفاعة، فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه فقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهنا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الناس يوم القيامة يأتون آدم عليه السلام يقول: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. فلو كان غير آدم عليه السلام مخلوق أيضا بيد الله لقالوا مثل ذلك لمن ومن ومن، لقالوا لنوح عليه السلام أو لإبراهيم عليه السلام أو لموسى أو لعيسى، بل ما قالوا ذلك حتى لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أنه إيش؟ مخلوق بيد الله عز وجل، هذه ميزته، ميزه الله بذلك آدم عليه السلام فخلقه الله بيديه، وهذا نص القرآن والسنة. فهو دليل قاطع على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، حتى أن الله عز وجل قال ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي، جاء بلفظ التثنية. فلو كان معنى اليدين هنا القدرة كما يقوله التحريف لقال بيدي ما يقول بيدي، صح؟ لأن القدرة ما تثنى، يعني هل معنى بيدي يعني بقدرتي؟ ما يستقيم الكلام، إلا أن يكون قد خلقه الله عز بيديه، بيدين حقيقيتين تليق به سبحانه وتعالى. نعم. يقول لست هنالكم، يعني لست لهذا المقام، ما كتب الله لي أن نكون لهذا المقام فأشفع للناس. نعم. أيضا فيه دليل على أن الله يغضب غضبا شديدا، فذاك يقول اليوم غضب، فإن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهذا دليل على شدة غضب الله سبحانه وتعالى في ذاك اليوم، أعوذ بالله. وأهل البدع يقول الله لا يغضب، الكتاب والسنة إثبات صفة الغضب، وأهل البدع يقول الله لا يغضب، وإنما المراد بالغضب إرادة إيصال العقاب، أو العقاب نفسه هو الغضب، ليس أن لله أن الله يتصف بالغضب، هذا باطل، بل الله عز وصف نفسه بذلك. فذاك يقول الله فلما آسفونا انتقمنا منهم، ففرق بين غضبه وبين أثر الغضب وهو الانتقام. آسفون يعني أغضبونا، فالله عز وجل يقول كبر مقتا عند الله، الله يبغض ويغضب على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ويعذب وينتقم على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وهذا من كماله جل وعلا. لكنه يغضب في مقام يستحق الغضب، ويغضب على سبيل الكمال، ويغضب على من يستحق الغضب، واضح؟ فإذا كان كذلك أصلا هذا يكون محمودا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب، هل كان يغضب ولا لا؟ هو كان يغضب، إذا انتهكت محارم لا يغضب، والأدلة كثيرة غضب عليه الصلاة والسلام، مع أنه الذي أوصى قال لا تغضب، فدل على أن الغضب الذي نهى عنه في قوله لا تغضب غير الغضب الذي كان يغضبه عليه الصلاة والسلام، إنما لا تغضب لأمر لا يستحق الغضب. أما إذا غضب الإنسان لانتهاك حرمات الله أو الاعتداء على عرضه أو على أرضه أو على دينه يحمد عليه أصلا. طيب نعم كمل. ويذكر خطيئته وهي أكله من الشجرة وهو قد تاب منها، ولكن من شدة ورع الأنبياء وخوفهم وكمال إيمانهم عليهم الصلاة والسلام اذهبوا إلى غيره. طيب آدم عليه السلام يذكر خطيئته، يقول عصيت الله أكلت من الشجرة، وقد نهى الله عز وجل عن الشجرة ونهى أن يقرب الشجرة، لكن وسوس له الشيطان فأكل من الشجرة، فتاب وتاب الله عليه، فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. ما الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام وتوسل الله بها؟ هي قوله جل وعلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكون من الخاسرين، فرب العالمين ألهمه هذه الكلمات، فهو توسل الله عز بهذه الكلمات، وهذا توسل عظيم مشروع، وهو الإقرار بالذنب كما في سيد الاستغفار، إيش يقول؟ وأبوء بذنبي فاغفر لي. وكما في الحديث الذي سأل أبو بكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء فيه يقول في صلاته، قال قل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الاعتراف بالذنب هذا وسيلة من وسائل مغفرة الله عز وجل. فآدم عليه السلام تلقى من ربه هذه الكلمات وتوسل الله بها فغفر الله له. لكن العجيب في الأمر، العجيب في هذه القصة أمران اثنان، ما هما؟ الأول أن آدم عليه السلام أكل من الشجرة، شجرة ما ارتكب ما يرتكبه الناس من الكبائر والفضائح والفواحش، لا أكل من شجرة وتاب إلى الله عز وجل، وتاب الله عليه، صح؟ ومع ذلك يذكر هذا الذنب إلى يوم القيامة، فجعل هذا الذنب مانعا له من أن يتقدم بين يدي الله عز وجل ويسأله أن يشفع للناس ليبدأ في فصل القضاء. شوف لمتى هو يذكره، يعني بعض الناس قد يرتكب الذنوب كثيرا ولا يستشعر، يعني ولا يستحضر الندم على ما صنع وكأنه لم يصنع شيئا. لا، آدم عليه السلام شوف الدرس العظيم هذا إلى يوم القيامة، وقد تاب وتاب الله عليه واجتباه الله عز وجل تاب عليه، ومع ذلك إلى يوم القيامة يذكر ذنبه أنه أكلت من الشجرة، أني عصيت الله أكلت من الشجرة. الأمر الثاني يذكر بعض العلم ابن القيم يقول آدم عليه السلام كان في الجنة فعصى الله فأخرج منه، اللي كان في الجنة من أجل معصية أخرج منه. قال وابن آدم، هذا آدم عليه السلام كان في الجنة من معصية أخرج منه، قال وابن آدم خارج الجنة ويعصي الله عز وجل ويرجع أن يدخل الجنة، يعني اللي داخل الجنة ها في المعصية أخرج منها، فما بالك اللي خارج الجنة ويعصي كثيرا لا ويريد إيش الجنة. فإن لم يرحمنا الله جل وعلا وتجاوز عنا وإلا سنهلك، لا شك. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل جنة أحد بعمله، الأعمال قاصرة في العبد مهما بلغ، قال حتى أنت يا رسول الله، قال حتى إلا أن يتغمد الله برحمتي وفضلنا، الله المستعان. طيب أكمل. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا عليه الصلاة والسلام فيقولون أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض، يعني بعدما وقع الشرك فيهم، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما قد بلغنا، اشفع لنا إلى ربك. فيقول مثل ما قال آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويذكر دعوته على أمته اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب نوح عليه السلام هذا نص، والحديث الصحيحين حديث شفاعة عليه، نص في أنه أول الرسل، وإنما كان أول الرسل لأن الخلق كانوا على ملة التوحيد حتى اختلفوا، فأشرك منهم من أشرك فأرسل الله نوح عليه السلام، كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، فاختلفوا منهم من أشرك بالله عز وجل، فأرسل الله عز وجل أول الرسل نوح عليه السلام، فهذا نص. وأيضا يستدلون على أن نوح عليه السلام أول الرسل بقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فقالوا هذا دليل على أن نوح عليه السلام أول الرسل، هو أول الرسل نص كتاب الله عز وجل، وهذا صريح جدا وفي الصحيحين أن الناس يقول أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض. ما الدعوة التي دعا بها على قومه؟ يقول كانت لي دعوة دعوت بها، فرأى أنه بتلك الدعوة قد استعجل ما أبقى، يعني مسألة اليوم القيامة أن يسأل الله عز وجل أن يشفع للناس، وإنما قد أعطي نصيبه، وهي قوله وهي دعاه في قوله رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون فالتقى الماء على أمر قد قدر. شوف رجل واحد أغرق الله له الأرض ومن عليها، ما نجا إلا من كان معه في السفينة، حتى أن الماء نزل من السماء منهمر يعني شديد النزول وتفجر من الأرض، فالتقى ماء السماء على ماء الأرض، حتى من أوى إلى الجبال قد أغرقه أدركه الغرق، دعوة رجل واحد. لذلك المسلم لا يستهين بالدعاء، لا يستهين، يعني شئنا ما بين عندنا نوع من الاستهانة بالدعاء، يعني لم يحصل على المسلمين كوارث ولا يقتلون ولا يصلبون ولا يشردون، يعني بعض الناس ربما يقول يعني دعاء إيش راح يفعل، وبعض الناس يقول يعني إخوانك وقتلوا وحد، أقل شيء الدعاء تدعو لهم، لأخي قولك أقل شيء هذا خطأ، هذا أعظم شيء أن تقدمه للمسلمين المستضعفين المضطهدين أن تدعو لهم، هذا أعظم شيء، ليس أعظم من ذلك، لا تبرعات ولا تدخل سياسي ولا لا، أعظم شيء أن تدعو الله عز وجل، لأن الله عز وجل بيده النصر وله حكمة، قد يسلط الكفار ليتخذ منهم شهداء، قد يبتلي المؤمنين المتقاعس عن نصرة المسلمين، قد يصاب المسلمون حتى يعودوا ويرجعوا إلى الله عز وجل، قد يستحق من المسلمين مثل هذا العذاب وأشد، العلم عند الله عز وجل، لأن كثير من المسلمين أيضا وإن كان هو في الإحصائية من المسلمين لكن يعبدون غير الله عز وجل ويسبون الله تبارك وتعالى، ويستهينون في شرع الله عز وجل. فربنا جل وعلا ما يظلم مثقال ذرة، والمسلم عليه أن يرجع إلى الله عز وجل عند المصائب، وعلى المسلم أن يشعر بإخوان المسلمين وأن يقدم لهم ما يستطيع، وأعظم ما يقدم لهم أن يدعو الله عز وجل. لكن نوح عليه السلام قد دعا على قومه في الدنيا، فوجد أن دعوته في الدنيا جعلته إيش؟ ليس لهذا المقام أن يدعو للناس، فيقول دعوته على قومه، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. نعم، نأتي إبراهيم عليه السلام. يقول فيأتون إبراهيم فيقول مثل ذلك، إن ربي قد مثل ذلك، يعني إيش؟ يقول نفسي إن الله غضب اليوم غضب لم يغضب مثله قبل ولا يغضب مثله بعد، اذهبوا إلى غيري. نعم. قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وذكر كذباته الثلاث التي كذبها في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، فيقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. نعم، إبراهيم عليه السلام يقول إني كذبت في ذات الله ثلاث كذبات. فاستشكل البعض، كيف نبي من أولي العزم الرسل بل أفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم ويكذب ثلاث كذبات؟ أول، ما معنى الكذب؟ لو أردنا أن نعرف كذب ما هو، هو الإخبار خلاف الواقع، كما لو قال حضر فلان وهو لم يحضر، هذا كذب صح؟ فعلت كذا وكذا هو لم يفعل، هذا كذب. لم أفعل كذا وكذا هو فعل، هذا كذب. أنا ما قلت كذا وكذا هو قد قال، هذا كذب. فيخبر خلاف الواقع، هذا كذب. الصدق مطابقة الواقع. فإبراهيم عليه السلام ننظر في كلامه، هل كذب؟ هو يقول كذبت، كذب. ماذا قال؟ قال إني سقيم، وقال بل فعل كبير هذا فسألهم كانوا ينطقون، وقال إيش عن زوجته؟ إنها أختي. نأتي بها واحدة واحدة. ذهب به قومه ليحتفلوا في يوم عيد، يوم زينة فيه من المعاصي ما فيه، فأراد أن لا يشاركهم، فماذا فعل؟ استلقى على ظهره فنظر نظرة في النجوم، يعني لنا مستلقي، ونظره إلى النجوم إلى الأعلى، فقال إني سقيم، حتى لا يذهب معهم ويشاركهم في المعاصي التي هم عليها. فلما قال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين، تركوه لكي لا يذهب معهم، ما يستطيع. فهذا في الواقع هو سقيم مما يشاهد، مما عليه قومه، وإن لم يكن سقيما يعني المرض الحسي الذي يقعد بدنه، لكنه سقيم مما يشاهد من قومه. سقيم وليس بسقيم، كثير من إلى يومنا هذا نستعمل الأسلوب هذا، والله كلامك يمرض، كلام فلان والله مرضني. مش مرض معناه أن إيش؟ أن يعني أصابه مرض عضوي حسي، وهذا المرض عيانا اللي غثها الكلام اللي مرض أشد من مرض من كثير من الأمراض الحسية. فهو كان سقيما مما يشاهد من بني قومه، لكن أفهمهم خلاف الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ أنه ليس سقيم سقما بدنيا حسيا، صح؟ هم فهموا خلاف الحقيقة أن بدنه سقيم، فاعتبر هذا كذبا حيث أنه أفهمهم خلاف الحقيقة. وهذا هو تعريف الكذب، الإخبار بخلاف الحقيقة. هو لم يخبرهم بخلاف الحقيقة، لكن فهمهم لكلامه مطابق الحقيقة ولا مخالف الحقيقة؟ مخالف الحقيقة، فسماه كذبا، سماه كذبا. الثاني هذا أصعب واحد. إبراهيم عليه السلام لما تولوا عنه مدبرين ماذا فعل؟ رجع إلى آلهتهم، فراغ عليه ضربا باليمين حطمها. لما رجعوا وجدوا آلهتهم قد حطمت، تساءلوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن ظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أكيد ما في له، لأنه الذي دائما يدندن حول التوحيد والتوحيد ويسفه الشرك والآلهة الباطلة، ولذلك ما ذهبت أذهانهم إلا إلى إبراهيم عليه السلام. والمثل يقول إيش؟ كل نام بما فيه ينضح، لأنه أصلا دعوة توحيد توحيد. فلذلك أول ما وددوا الأصنام قد حطمت ما ذهبت الأصابع وأشارت إلا إلى من؟ إلا إلى إبراهيم عليه السلام. طيب أتوا إلى إبراهيم عليه السلام، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ لاحظوا إبراهيم عليه السلام لم يقل لم أفعل، هل قال لم أفعل؟ ولم يقل إيش؟ لست أنا الذي حطمت، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وكانت الأصنام قد حطمت جميعها إلا كبيرا له ما حطمه، وكان ذا حكمة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، صاحب حجة، تعمد ألا يحطم كبير الأصنام. لماذا؟ حتى إذا حصل هذا الموقف يقول فاسألوه من كانوا ينطقون، اسألوا الأصنام التي حطمت من حطمها، واسألوا هذا الكبير من حطم الأصنام الصغار، ولماذا هذا الكبير وهو كبيرهم ما دافع حتى عنهم وهم يحطموا؟ فإبقاؤه للكبير بالذات ما حطمه كان له حكمة في ذلك. والحكمة في ذلك هذا السياق، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هو توقع أنهم سيتهمونه أو سيشكون في أول من سيشكون فيه هو، فلذلك تركه كبير. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. تأمل يا أبا حسن الكلام، لو قدمت فيه وأخرت طلع جدا جدا مطابق للواقع، لكن إبراهيم عليه السلام من حجته أخر فيه وقدم حتى يفهموا خلاف الواقع. بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لو كان الكلام هكذا إن كانوا ينطقون فعلوا كبيرهم يعني، وإذا كانوا ما ينطقون لم يفعلوا كبيرهم، هل هذا كذب؟ صحيح، إن كانوا ينطقون فاسألوهم ويكون الذي قد فعله كبيرهم، لكن وقدم أخر الكلام حتى يفهمه خلاف الواقع، فما قال لم أفعل، ما قال ما حطمت، وإنما قال فاسألوهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لو رتب الكلام هكذا إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم يعني، وإذا كانوا ما ينطقون لم يفعل كبيرهم، لكن هل فهموا خلاف الواقع؟ فهموا خلاف الواقع ولا فهموا خلاف الواقع؟ أنه يقول لهم الكبير هو الذي حطم، صح؟ فاعتبر هذا كذبا، فيقول كذبت في ذات الله، فاعتبر هذا الكلام لأنه أفهمهم خلاف الواقع، وتعريف الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، فلذلك قال إيش؟ كذبت في ذات الله. الكذبة الثالثة التي هو عدها كذبا، دخل أرض وكان فيها ملك يقتل كل زوج مع امرأة، كل امرأة لها زوج يقتل زوجها، فدخل الأرض فلم يكن على الإسلام في هذه الأرض عند هذا الطاغية إلا هو وامرأته، فقال إن قلت أنك زوجتي قتلني وليس على الأرض على الإسلام إلا أنا وأنت، فقال عنها هي أختي يعني في الدين في الإسلام، فهم ذاك إيش؟ أنها ليست ذات زوج، وهذا ليس بزوجها وإنما هو أخوها من النسب، ونجى من بطش هذا الطاغية. هذا الكذب الذي قاله إبراهيم عليه السلام، واضح؟ ولو لاحظتم كل ما قاله كان له مبرره، هو كان سقيما من أفعال قومه، وهو لم يقل لم أحطمها، وإنما أقام عليهم الحجة، اسألوا هذا إن كانوا فعلا يستطيعوا أن يذبوا على أنفسهم، أو حتى يخبرك من حطمه، أو حتى أنه ما استطاع أن يمنع من تحطيم الأصنام، فقام عليهم الحجة. وكذلك لم يكذب عندما نجا بنفسه من هذا الطاغية المشرك الكافر، فقال عن زوجتي أنها أخته وهي أخته في الدين، واضح؟ هذا الذي، لكن هو لماذا قال هذا؟ لأنه وجد أنه ليس أهلا لهذا المقام أن يشفع لجميع الأمم، وهذا المقام لرجل واحد فقط، لمن؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد أن الأكمل كان حتى هذا الأسلوب أن لا يستعمله، فاعتبره مانعا له من أن يكون أهلا لهذا المقام فيشفع لجميع الأمم. فذاك يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى من؟ إلى موسى. نعم كم. فيقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام فيقول مثل قولهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا مفهوما بقتلها، اذهبوا إلى غيري. سبحان الله، موسى عليه السلام كريم الرحمن من أولي العزم من الرسل وأفضل أنبياء بني إسرائيل، وحتى عند المفاضلة بين الرسل يكون أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى، ثم لا يفاضل بين نوح وعيسى يقول نوح وعيسى. هؤلاء خمسة أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني أصحاب العزيمة الكاملة. ها هم من هم؟ أولهم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كعدد بالترتيب التاريخي، لكن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه السلام استغاث به رجل من قومه، يعني من بني إسرائيل، إسرائيلي، على رجل كاد أن يعتد عليه فرعون. فموسى عليه السلام وكزه وكزة وكان شديدا، فقضى عليه من هذه الضربة، لم يقصد أن يقتله وإنما أراد بضربه، لكن مات بهذه الضربة. انتبهتم؟ فأدرك بأن هذا من الشيطان، فاستغفر الله فغفر الله له. ورجل ذاك فرعوني كافر، لكن قتله لم يؤمر بقتله، واستغفر الله عز وجل فغفر الله له، ومع ذاك إلى يوم القيامة هو يتذكر أنه قد قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. تأمل اليوم يا أخوان، من يقتل المسلمين وهو من المسلمين، وربما يكبر قبل أن يقتل والله أكبر ثم يفجر بالمسلمين، وربما يحرض على قتل المسلمين، وربما يريدهم المهالك، وتجده لا يشعر بشيء من ذلك، بل يتبجح. نقول نعم نحن دعونا الثورات، والثورات ما انتهت، هي ما زال في بدايتها، وكأنه لم يصنع شيء. لكن موسى عليه السلام قتل رجلا كافرا بالخطأ وكزوه فمات، ما ضربه بسلاح، لكن ضربه ضربة على صدر فمات. ومع ذلك واستغفر الله وغفر الله له، واليوم القيامة يتذكر ماذا؟ أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتله. فرق كبير، الله المستعان. طيب اذهبوا إلى غيري، يقول لموسى عليه السلام أنت كليم الرحمن، وهذا دليل على فضل موسى عليه السلام وعلى إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد كلمه الله، فلو كان وحيا لما امتاز بذلك، وكلم الله موسى تكليما، ولما قال له الناس أنت كليم الرحمن. نعم. قال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، فيأتون عيسى فيقولون له اشفع لنا إلى ربك، فيعتذر عيسى ويقول له مثل ما قال من قبله: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طيب عيسى عليه السلام وهو في المهد صبية، أشارت لي أمه فأشارت له، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. فذلك جاء في الحديث أنه ولم يذكر له ذنب، وهو في المهد قال إني عبد الله، ما ذكر له أنه وقع في شيء من الذنب. لكن أيضا هو ليس أهلا لأن يكون صاحب هذه الشفاعة العظمى، هي رجل واحد، وقد ذكر الله هذه الشفاعة بكتابه قوله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، له الشفاعة العظمى. يقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عبدا، وهو عبد الله رسول، عبد لا يعبد ولا يستحق العبادة، ورسول لا يكذب، لكن أكرمه الله عز وجل بهذا المقام، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما تقدم يعني ما مضى من الذنوب، وما تأخر ما لم يأتي بعد، وهو ما زال حيا. فأنزل الله قوله جل وعلا: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخر. فهذا مما خصه الله عز وجل به، ولكن ما جاء من الأعمال من قال كذا غفر له ما تقدم ذنب، ما في ما تقدم ذنب وما تأخر، ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر. فيأتي الناس فيأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، لم يعتذر كما اعتذر غيره، وإنما رست عليه عليه الصلاة والسلام. نعم، يقول اللهم صل وسلم عليه. ثم يتقدم إلى ربه فيسجد تحت العرش بين يدي ربه ويحمده بمحامد عظيمة يفتح عليه، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى اشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. لكن أول ما يقول ماذا؟ أمتي أمتي. نعم، ويشفع في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة، ثم يشفع شفاعة أخرى في أناس دخلوا النار بذنوبهم ومعاصيهم، فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله لهم حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله لهم حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحد الله لهم حدا فيخرجهم من النار أربع مرات عليه الصلاة والسلام كما جاء الصحيح. ويشفع الأنبياء والمؤمنون والأفراط مثلما قال المؤلف. الأفراط هم الذين إيش؟ يعني السقط اللي يموتون قبل آبائهم. نعم. تفاصيل يوم القيامة دي أمر عظيم، ويبقى في النار جملة من الموحدين لم تعمهم الشفاعات، ويبقى في النار جماعة من الموحدين العصاة الذين دخلوها بذنوبهم، فيخرجهم الله من النار برحمته جل وعلا بغير شفاعة أحد، هم البقية قد انتحشوا واحترقوا في النار، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة. الحبة إن درس الأمس الحبة بذور دقيقة اللي من أول نزلت مطر تنبت سريعا. نعم. كما تنبت الحبة في حميل السيل، فإذا تم خلقه أدخلهم الله الجنة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، ولا يبقى في النار من الموحدين أحد، ما يبقى فيها إلا الكفار الذين كتب الله عليهم الخلود فيها لكفرهم بالله، كما قال تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وقال في حقهم كلما خبت زدناهم سعيرا، وقال تعالى في حقهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وقال في حقهم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، نعوذ بالله، وقال في حقهم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيقول الله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي في الدنيا، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من مصير، هذه حالهم وهذه نهايتهم العذاب السرمدي، نسأل الله العافية أبد الأباد، لا تنتهي النار ولا يخرجون منها، نسأل الله العافية. صحيح، يعني هذه عقيدة السنة الجماعة أن النار تبقى لا تفنى، ويبقى فيها أهلها الذين خلقوا لها، أهلها الذين هم أهلها كفار الأصليون أبد الآبدين خالدين فيها أبدا. وقد يروج بعض الناس من أعداء الشيخ سالم التيمية رحمه الله تعالى أنه يقول بفناء النار، وهذا ليس صريحا عن شيخ سالم التيمية وإنما ينقل وله تخريج، يعني هو منقول عن ابن القيم أكثر من علم التيمية، وابن القيم كما تعلم كان صوفيا ثم كما هو يصرح بأنه هداه الله بشيخ الإسلام، فقد يكون هذا من بقايا ما يعني ورثه من الصوفية. على كل حال هذا الكلام اللي هو هل النار تفنى ولا تفنى، النار لا تفنى باقي أبد الآبدين بنص القرآن، لكن إذا كان في قول فيه إشارة إلى أن النار تفنى ممكن يحمل على ماذا؟ على نار العصاة، فالنار دركات، نار دركات، والعصاة ليسوا بدركة الكفار وليسوا بدركة المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لهم دركاتهم ويتفاوتوا حتى هالمعاصي يتفاوتون في دركات النار. فهؤلاء مصيرهم أن يخرجوا منها ويدخلوا الجنة. فيحمل كلام من أثر عنه شيء من ذاك بفناء النار أن المراد إيش فيها؟ المراد بها من؟ نار العصاة التي خلاص أهل وقد العصاة وقد عذبوا فيها وأخرجوا جميعا منها، لم يبقى موحد في النار. فممكن دركات العصاة هذه تفنى. يعني لو قلنا أن في ثبت عن بعض أهل العلم أنه قال بفناء النار فيحمل كلام على إيش؟ أن الذي يفنى هو نار العصاة. أما النار التي خلقت لأجل الكفار فهذه لا تفنى ولا تبيد، وإنما يبقى فيها أبد الآبدين، نسأل الله العفو والعافية. والنصوص ظاهرة ذكر منها الشيخ ما ذكره في هذا السياق. نعم. أما تفاصيل يوم القيامة وما يتعلق بالميزان وبحال الميزان وثقله وتوزيع الصحف وما يصيبه من الكرب العظيم إلى غير ذلك، كل هذا موجود بعضه في القرآن وبعضه في الأحاديث الصحيحة من أراده وجده. نسأل الله السلامة والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله. نكتب على القدر ذي حرم بالسؤال يتفضل به أو نختم. نعم. أعد الله سؤالك. يلا طيب. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وياك الله يسلمك. استفدت شيئا؟